بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. لا يزال الحديث متصلا مع شرح كتاب الأربعين النووية، وكنا قد وصلنا إلى الحديث السادس قال الإمام النووي حفظه الله رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أولا درجة الحديث، هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ حديث صحيح، أحسنت، متفق عليه. في أي درجة من درجات الصحة؟ في أعلى درجات الصحة. ثانيا أهمية الحديث، قال ابن دقيق العيد هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وقال أبو داود صاحب السنن الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. ثالثا معاني الكلمة، إن الحلال، ما هو الحلال؟ الحلال ما هو الحلال؟ الحلال ما هو الحلال؟ الذي إيه؟ الذي أزاله أجازه الشرع. ما هو الحلال يا شيخ أحمد؟ أحسن، الحلال وما خير المكلف بين فعله وتركه بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا التعريف، تعريف الحلال عند الأصوليين. والحلال في الشرع هو ما نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تحليله أو لم يعلم فيه منع. زي إيه الحلال؟ زي الأكل. وإيه كمان يا شيخ عبد الله؟ زي الشرب، الشراب. وإيه كمان يا شيخ؟ والملبس. أحسن، ده كله إيه؟ حلال، إلا ما تتوقف عليه الحياة، زي مثلا الأكل، إن لم يأكل مات، هذا أكل إيه؟ واجب. كذلك إن لم يشرب مات، هذا شراب إيه؟ واجب. والملبس الذي تستر به العورة هذا إيه؟ واجب. إن الحلال بين، ما معنى بين؟ واضح وظاهر. وإن الحرام، الحرام ما هو الحرام؟ ما هو الحرام؟ ما حرمه الله. نعم أحسنت. أحسنت. الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ويستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله. والحرام في الشرع هو ما نص الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع المسلمون على تحريمه. طيب، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ما هي الأمور المشتبهات؟ أولا نريد أمثلة على الحرام. الحرام زي إيه؟ زي الخمر والزنا والغيبة والسرقة وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، والذي إيه؟ محرمات. طب المشتبهات، البنوك الإسلامية. طيب، ما هي أصل المشتبهات؟ تفضل. أحسنت. هو الذي يشتبه في أمره، هل هو حلال أم حرام؟ هو الأمر المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة، أي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها، أي حكم هذه المشتبهات، كثير من الناس. وفي رواية الترمذي رحمه الله قال: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى، اتقى يعني ايه؟ ابتعد. اتقى اي ابتعد. والشبهات الامور المشتبهة كما قلنا. استبرأ لدينه، ما معنى استبرأ؟ نعم، طلب البراءة، طلب البراءة من الذم الشرعي. استبرأ لدينه وعرضه، ما هو العرض؟ العرض هو موضع الذم والمدح، موضع الذم والمدح من الإنسان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي الذي اعتاد فعل الشبهات أداه ذلك إلى فعل الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. ما هو الحمى؟ كالراعي يرعى حول إيه؟ الحمى. الحمى ما هو الحمى؟ أحسنت. الحمى هو المكان المحمي المحظور عن غير مالكه، هذا يسمى إيه؟ حمى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يرتع يعني إيه؟ يرتع أي نعم، أي تقع أو تأكل منه ماشيته، ألا وإن لكل ملك حما. الملك المقصود بملك من ملوك العرب أو العجم. ألا وإن لكل ملك حما، أي موضعا يحميه عن الناس. ألا وإن حمى الله محارمه. ما المحارم؟ المحارم، أحسنت، المحارم جمع محرم، وهو فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به الواجب، وهو المعاصي. ألا هذه حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعدها. ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة اللي هي إيه؟ لا، المقصود قطعة من اللحم، قطعة إذا صلحت، فيها روايتان، صلحت وصلحت، والفتح أشهر. إذا صلحت هذه المضغة، صلح الجسد كله. ما هي هذه المضغة؟ ألا وهي إيه؟ القلب. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، تفضل يا شيخ. أي فائدة؟ تفضل يا شيخ محمد. استحباب ترك الشبهات استبراء للدين والعرض. أحسنت يا شيخ محمد، تفضل يا شيخ. ينبغي للإنسان أن يتحرى في جميع أفعاله. أحسنت شيخ عبد الله. أحسنت. الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أشياء، الأمور تنقسم إلى ثلاثة أشياء: حلال بين، وحرام بين، وإيه؟ وأمور مشتبهة. تفضل يا شيخ أحمد. أحسنت. القلب ملك، إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت إيه؟ فسدت الأعضاء. وهذا فيه رد على الذين يقولون، يعني إذا قلت لهم التزم بالسنة ظاهرا، يقول لك إيه؟ كفى أن يكون القلب إيه؟ سليم، قلب نقي من جوه، فاكد. يلا شيخ عبد الرحمن. نعم، اتقاء محارم الله عز وجل، تفضل يا سيدي. أحسنت. قلة العلم من أسباب الوقوع في المشتبهات. شيخ أحمد. الواقع في الشبهات لابد أن يقع في الحرام. أحسنت. نقاء القلب من المشتبهات والمحرمات. طيب أحسنت، تفضل. لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. أحسنت. سد الذرائع للمحرمات. أحسنت، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، تفضل يا شيخ. يوضح الحديث فضل العلماء. أحسنت، في قوله لا يعلمهن كثير من الناس، يثني على العلماء الذين يعلمون هذه الأمور المشتبهة، هل هي من الحرام أم من الحلال. من الفوائد أيضا الحث على فعل الحلال، وكذلك اجتناب الحرام والشبهات، وأن للشبهات حكم خاص، أن للشبهات حكما خاصا بها، عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي عن كثير من الناس. وكذلك من الفوائد المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ استبرأ لديني، أحسنت، وعرضه. كذلك أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه في عرضه وفي دينه. كذلك ضرب الأمثال للمعاني الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إيه مثلا في آخر الحديث فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كذلك التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن. كذلك إن لطيب الكسب أثرا في إصلاحه، يعني كلما كان المكسب الذي يتكسبه صاحبه حلالا كلما كان هذا إيه يؤثر في إصلاح هذا الإنسان. كذلك أمور الشرع وما أحله وحرمه واضح بين، فليست شريعة الإسلام غامضة لا يفهمها إلا الخواص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. كذلك الحلال الخالص واضح بين من أراده عرفه، وكذلك الحرام الخالص أيضا واضح بين لا يجهله أحد. كذلك هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس فيجب الحذر. كذلك يؤخذ من هذا الحديث تفاضل الناس في العلم، فقد يكون الأمر فيه شبهة عند شخص لكنه واضح عند آخر. كذلك من ترك الشبهات فقد برأ دينه من الهمز وعرضه وبرأ دينه من الهمز وعرضه من كلام الناس. كذلك يؤخذ من هذا الحديث بيان الشريعة لجميع أمور الحياة، الحلال والحرام والمشتبه، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين هذه الأمور. هذا الحديث أيضا يدل على أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، الحلال أوسع من الحرام، فالمحرم محمي من قبل الشارع سبحانه وتعالى، وغيره إيه حلال مباح. يؤخذ من هذا الحديث قوة الله وجبروته سبحانه وتعالى، لأنه جعل لنفسه سبحانه وتعالى حمى، وحمى الملوك يكون على قدر قوتهم وجبروتهم، والله سبحانه وتعالى ملك الملوك سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ من هذا الحديث بصلاح القلب يصلح الجسد فيعمل الحسنات ويسابق إلى الخيرات، كلما صلح الجسد كلما جعل صاحبه يقدم ويسارع إلى الخيرات. قال ابن رجب: صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات. كذلك بفساد القلب تفسد الجوارح، والحديث يدل على أهمية القلب، فينبغي لكل واحد أن يعتني بقلبه وأن يتفقده كل حين. هذا الحديث أيضا فيه عذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة المشتبهات، فمن أخطأ فهو معذور لأنه الأمر أصلا مشتبه. يؤخذ من هذا الحديث أيضا اتقاء الشبهات نابع من صلاح القلب، لهذا ذكر القلب في الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلب في الحديث. كذلك الحديث أصل في سد الذرائع، وأنه ينبغي للإنسان أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يؤصل الحديث أصل الورع عند الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سبحان الله، ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاثة أشياء: حلال واضح لا يخفى حله، وهما نص الشارع على تحليله. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما المقصود بالطعام في الآية؟ الذبائح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أيضا إيه؟ حل. يجوز للمسلم أن ينكح المرأة المشركة أو الكافرة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون كتابية من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية. الشرط الثاني أن تكون عفيفة. الشرط الثالث، لا، الشرط الأول أن تكون كتابية، الشرط الثاني أن تكون عفيفة، الشرط الثالث، نعم، الشرط الثالث نسيت الشرط الثالث. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ما المقصود بالأخدان في الآية؟ الأصحاب. القسم الثاني الحرام البين، الحرام الواضح. القسم الأول اللي هو إيه؟ الحلال الواضح، زي إيه؟ الأكل والشرب واللباس. والحرام، الحرام البين كما قلنا كالخمر والغيبة والنميمة. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. أي ما المقصود بالحرمة هنا؟ حرمة النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب اللي هي إيه؟ ها؟ بنت ايه؟ بنت الزوجة. بنت ايه؟ بنت الزوجة. اللاتي في حجوركم من نسائكم، ما المقصود باللاتي في حجوركم من نسائكم؟ هل معنى هذا أن البنت بنت الزوجة لو تربت بعيدا عن زوج أمها يجوز للزوج زوج الأم أن يتزوج هذه البنت؟ ما المعنى إيه؟ أحسنت، هذه الآية على الغالب ليس لها إيه؟ ليس لهذا الاستثناء حكم. نعم، على الغالب، لأن غالب ما تتربى البنت تتربى إيه؟ في حجر زوج أمها. هذه كلها إيه؟ من المحرمات. القسم الثالث المشتبهات، وهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني، فالإمساك عنه ورع. فهذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، أما العلماء فيعرفون حكمها. وقد اختلف العلماء في الأمور المشتبهة هل هي حرام أم حلال، على أقوال ثلاثة: القول الأول أنها حلال، والقول الثاني أنها حرام، والقول الثالث التوقف. ومن أمثلة المشتبهات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فقبضه فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص. ابن وليد صغير، ابن وليدة زمعة، أوصى به أوصي به إلى إيه؟ إلى سعد بن أبي وقاص، فقال: فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي، ابن إيه؟ أخي عتبة قد عهد إلي فيه، أوصى إلي إيه؟ فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدتي أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم إيه؟ بينهما. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدتي أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو إيه؟ أخوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة، وذلك على سبيل التغليب والحكم بالمتشابه لا على سبيل القطع. ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبه الداخلة عليه، فاحتاط لنفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل. وأيضا لما سأله علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، يرحمك الله، إن أرسل كلبي وأسمي عليه. علي بن حاتم كان مشغولا بالصيد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول: إني أرسل كلبي، الكلب المعلم، وأسمي عليه، يصيد الصيد ويقول بسم الله ويقول الكلب انطلق، فينطلق الكلب حتى يأتي بالصيد فيقتله الكلب، فهذا حلال له، ولكن يقول: فأجد معه على الصيد كلبا آخر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذا إيه؟ من الاحتياط للوقوع في الشبهات. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا خوفا من أن يأكل الكلب الذي قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل لغير الله به، وقد قال الله تعالى: وإنه إيه؟ لفسق. فكان في فتياه دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقسم العلماء المشتبهات إلى ثلاثة أمور: ما يعلم أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا، كالذي يحرم على المرء أكله قبل الزكاة، الزكاة الشرعية، إذا شك في زكاته فلا يأكل منه إلا بيقين. الأمر الثاني أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، أو له أمة فشك في عتقها، فهذا أيضا على الإباحة حتى يعلم تحريمه. الأمر الثالث أن يشك في شيء فلا يدرى أحلال أم حرام، وهذا يحتمل أمرين: الحل والحرمة، ولا دلالة على أحدهما. فالأحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب جانب الحظر الحرمة. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أنه يجب دعاء الله بإصلاح القلب وتثبيته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكذلك التحذير من التساهل في أمر القلب، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأنت لا تدري أيقلبها إلى الخير أم إلى الشر. كذلك يوم القيامة لا ينفع إلا القلب السليم، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك يستحب للعبد أن يدعو ربه بسلامة قلبه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين القلب بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من أسباب لين القلب ذكر الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك إذا صلح القلب صلح الجسد كله. ومن أسباب رقة القلب زيارة القبور، قال رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. وقد حذرنا الله عز وجل من قسوة القلب، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال بعض السلف: خصلتان تقسيان القلب، خصلتان أي صفتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال بعضهم: البدن إذا عري رقة، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. ما الذي يحول بين المرء وبين البكاء من خشية الله؟ قسوة القلب. قال ابن القيم مفسدات القلب، اسمع، مفسدات القلب كثرة النوم والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. قال بعض العلماء صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن، بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال. صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن، بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال. في أي سؤال في الحديث السادس؟ نعم، صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال. المشتبهات في العصر الحديث هي الأمور المشتبهة كثيرة جدا. إذا اشتبه عليك أمر، هل هو حلال أم حرام؟ فينبغي لك أن تغلب جانب الحرمة حتى لا تقع. مثلا اشتبه عليك أمر الربا، بعض العلماء، علماء السلاطين، يحلون الربا وبعضهم يحرم، وأنت لا تعرف أيهما إيه، أيهما محق، ربا البنوك يعني. فأنت الواجب عليك أن تغلب إيه؟ جانب الحرمة. وإيه كمان؟ عايزين مثال آخر. أحسنت، بعض المشروبات الغازية لا تعرف هل هي حرام أم حلال كنسبة من الكحول. مثلا العطر اللي هو فيه الكحول، هذا أمر مشتبه أيضا. مشتبه، هل هو الكحول اللي فيه نجس أم غير نجس؟ فالواجب عليك أن تتجنب العطر اللي فيه كحول. كذلك مثلا عندك ماء طاهر وماء نجس، وأنت لا تعرف أيهما الطاهر من النجس، فالأمر أن تترك هذا الماء وهذا. في بعض المشروبات إذا اشتبه عليك أمر، زي مثلا لو مثلا في بعض في حاجة اسمها جوزة الطيب، تعرفونها؟ جوزة الطيب، جوزة الطيب، هذا يوضع على الأكل، فهذا أيضا من الأمور المشتبهة، بعضهم أحله وبعضهم حرمه، فالواجب عليك أن تتركه من باب الورع. نعم، من الأمور أيضا المشتبهة، نعم، أحسنت، لو اشتبه عليك مثلا ملبس، هل هو فيه حرير أو ليس فيه حرير، فمن الورع أن تتركه